Ali Mola, Mola, Ali Mola. مشکل کشا ہے تم نور خدا ہے حاجت روا ہے تم رب کی رضا ہے گونجی صدا ہے مہکی ہوا ہے خوشیاں منا ہے ہم سب کو بتا ہے مشکل کشا ہے تم نور خدا ہے علی تم ہی مشکل کشا دو جہاں ہو علی تم ہی مولا یا کون و مکان ہو تو انبیاء نے بھی تم کو پکارا تم جلدی روزہ پہ مولا بلاؤ زہرا کا تو شوہر احمد کا وسیع اور پیارے نبی سے امامت ملی کعبے کا تو سب کا ولی جبریل بھی بکارے اے مولا علی حبک جنانی اطود السلام حسن و امانی فی یوم القیامة مولا یا علی علی مولا یا علی علی شلتک علی الراس نبراس و ہدایہ يا أشرف الناس يا ساس الولاية يا العرق دساس ينقاس بدراية يا الكل لك إحساس بأنفاس البرايا شلتك على الراس نبراس وهدايا بيت الله زدت من صفائك طهارة يوم الوهبت من ضيائك إنارة شرفت زرت وانفتح لك جدارة إعجاز نلت يا الولي عن جدارة غيرك يا كرار في الكعبة انولد ليث وسيف الافقار ما لاقي الاحد وبكل المواليد يتوالى العدد تسعة من التغاريد يحيون العهد لطفك حواني يا نبع الشهامة فاضوا خذاني في ركب الامامة أيدر وجودك آئينة تولى عشق تدارت درها رجع تجلى طايد دنامت زيبة أرشى على برهر غريبي درها دم تسلى أيدر وجودك آئينة تولى كما ربا قلت سرشتت مولا علي برلو هد الهن وبشتن يا رانا تاغا همسها ببهشتن ام فاتها ما ارسى ياسر نبشتن مولا علي علي مولا علي علي قلبي عارف انس نورة منجلي حق رايا وريو خسم باتلي شوقك ابدا سر هردلي كعبة هم بقويت يا مولا علي نامت مولا ذكرو أبرويم أسكودك يشود هردم قفت قويم